لا ما يرجع للدين، اقتصاص عمد النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موجية. نعم. ذكرتم بأن المسؤول يخطب إذا كان القاتل واستدلتم بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا عام. من الذي جعلها عامة؟ ولا يقتل الناس الذي حرم الله عليه بالحق ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرجه هانا الا من تاب. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه ان الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل حتى المقطوع عن التائب. اي نعم. نعم. اذا اتفق المقصود بسقوط القصاص لكن احترم الدين. بعضهم لا يريد، كيف؟ بعضهم لا يريد، طيب ما أحد يجبر عليك. يعني شيخ مثلا الدية تقسم يأخذون نصيبهم فقط من الدية، يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد منهم عفا والثاني معك فلا تقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم فقط من الدية ثانية. لا نصف الدية هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كان لها الربع والثمن، أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. يجوز للمقتول أن يأخذ الدية. هل يجوز في بعض البلدان التي لا تقبل شرع الله عز وجل؟ هل يمكن إيش؟ يجوز في بعض البلدان التي لا تقبل شرع الله أن ينكر الأهل القتيل والقاتل نفسه ينكر أنه قتل حتى يصدق شرع الله بينهم، يعني يأخذ الدية، أهل القبيل يأخذ الدية والقاتل يأخذ. يعني في بعض البلدان إذا قتل فهمنا بعض البلدان ما يقتص، يعني إذا قتل أحدهم الآخر جزء ثلاثين. طيب ويأخذ خلاص. نعم لكن دي دية ما يدفع ولا نصف ما أهل القتيل يتربصون به شيء. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنة فينا وأكثر بدون دية. ما في دية. بالنسبة للحكومة. ولا قصاص. ولا أي شيء. ولا قصاص ولا أي شيء. كيف؟ ما هو ممكن؟ يمكن القتل. وبعد ذلك يقول أهل المقتول أنه كان عندنا ثاني دور هذا ما أخذ ابحثوا عن القتل. طيب معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة. فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشبه أنه هذا مشتبه. ما يكفي ما يكفي. أقول هذا لا يكفي. اللي فهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. بالنسبة لفي سؤال الشيخ اللي هو رجل قتل رجل. إيه نعم. ولا هؤلاء يعني لما يعني الحكومة تقول لن يرفعوا الأمر إلى الحكومة. مو لأن يرفعوا قبض عليهم خلاص انتهى. قبض على الرجل انتهى هو في السجن. طيب. ويعني توقم عليه سنة سنتين طبعا ما يقصد يعني. طيب. يعني قال هذا الرجل يحط عليه الحكم وقال مقتل. طيب. لازم نبنيته انه يدفع الدين. طيب. لانه اصحابه يعني اتفقوا معه اهل القتيل على انه يعطوه الدين. لان كان في خارج واذا قال ما قتلته تطوق الحكومه؟ اذا قال ما قتلته وتبين انه كان في المكان في مكان ما وتبين انه كان في مكان وقت وقوع الجريمه فيتركوه. وما وقفت عليها جدا، ما فعليها جدا. طيب. إلا عليه شبهة فقط. يعني قبض عليه بشبهة. في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلت لكن يتأول. يعني ممكن. لا مو يكفي، يتأول. يتأول كيف؟ مثلا قاتل يوم الأحد. كان ما قتلت يعني يوم السبت. طيب أكيد هم عارفين هذا الموضوع. كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا الموضوع. ما هم عارفين. الحكومة وش تدريها. هذا في القلب. لا ما أقول. في قلبي. هذا هو التأويل الذي ذكره العلماء. يقول والله ما قتلته